وصلى الله على الباكين، وصلى الله على الباكين، على الحسين، على الحسين، على الحسين، على الحسين. خداما سمينا في الملا، خداما سمينا في الملا، ذا فخر للجبين اعتلاه، ذا فخر للجبين اعتلاه. كم منا يدعوها مقبلا، اللهم ارزقنا كربلا، اللهم ارزقنا كربلا. يا معطاء للسائلين، يا حصن المكروب الحصين، يا منجي المضطر الحزين، ويا خالق النور الحسين، به سدد عشاق الحسين. وصلى الله على الباكين، وصلى الله على الباكين، على الحسين، على الحسين، على الحسين. مولانا سلطان العاشقين، نرجوه بالآه والحنين، مولانا سلطان العاشقين، نرجوه بالآه والحنين. ارزقنا في الحشر يا حسين أسرابا نأتيك طائعين، ارزقنا في الحشر يا حسين أسرابا نأتيك طائعين. يا نورا من نور من نور، أنا وياك، يا نورا من نور من نور، يا وتر الجبار الموتور، يا سر الإعجاز المستور، ويا صاحب الأوفى حسين من الدر المصفى حسين. وصلى الله على الباكين، وصلى الله على الباكين، على الحسين، على الحسين، بارك الله على الحسين. عمري يمضي في هباء، والذنب يحدو بي للشقاء، رجوايا يا مليك السماء، صرخاتي واللطم والبكاء، رجوايا يا مليك السماء، صرخاتي واللطم والبكاء. يا مأوى الطريد الملهوس، يا دمع الباكين المذروف، يا صاحب القلب العطوف، ويا أنسا للروح حسين، بك تشفى جروحي حسين. وصلى الله على الباكين، وصلى الله على الباكين، على الحسين، على الحسين، على الحسين، على الحسين، على الحسين. دعواتي في العزاء مقضية، بالزهرة الراضية المرضية، أنا وياك، دعواتي في العزاء مقضية، بالزهرة الراضية المرضية، حاجاتي كلها يا الله للمهدي القائم مهديا للمهدي القائم مهديا يا صاحب الأمر العجال لك يا باعثاً فينا الأمال يا راعي لا مهمال ويا طالباً ثار الحسين تقبلنا في خط الحسين وصلى الله على الباكين وصلى الله على الباكين على الحسين.